بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان آخر ما أخذناه هو المفعول معه. فما تعريف المفعول معه؟ نعم، لبيان من فعل معه الفعل. هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. والمفعول معه على نوعين. نعم، ما يجب نصبه وما يجوز نصبه وعدم نصبه. ف ما يجوز نصبه وما يجوز فيه النصب وعدمه. نعم، فهما نوعان. ما هو الذي يجب نصبه؟ ما هو الذي يجب نصبه عند من؟ نعم يا أبا عمر، لا يجوز تشريكه في الحكم مع ما قبله. مثاله يا أبا عبد الله، سهر زيد والقمر، فلا يصلح أن يكون المعنى سهر زيد وسهر القمر، فيجب النصب هنا، يجب نصب القمر على أنه مفعول معه. وما الذي يجوز فيه الأمران؟ الذي يجوز تشريكه في الحكم. مثاله سهر زيد وعمرا وعمر، يصلح أن يكون المعنى سهر زيد وسهر عمر، ويصلح أن يكون المعنى سهر زيد مع عمر، كلاهما بمعنى. يقول: بيت شعري فيه جميع المفعولات، ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقاب كليم. ها؟ مذكور في ايش؟ ها، في التمارين. والتمارين سنقرأها. طيب، قال المؤلف وفقه الله: تمارين ضعف المكان الخالي مفعولا معه مناسبا في الجمل الآتية: استيقظت و ها؟ ضعف المكان الخالي مفعولا معه مناسبا. هو يصلح استيقظت وعمرا وعليا وأي شخص. اذكر لنا غير هذا. هو يصلح، المثال صواب. ها، استيقظت والفجر. طيب، واستيقظت وعمرا يصلح. أنا سائر والقمر، سافر زيد والكتابة مثلا يصلح. حسن، مات زيد و يصلح محمدا. هات لنا غير الأشخاص. مات زيد وعلمه هكذا، يعني ومعه علمه. طيب، مات زيد وطلوع الشمس مثلا، يعني مات وقت طلوع الشمس، كان مصاحبا لطلوع الشمس. مثل لما يأتي في جملة مفيدة. اسم يجب نصبه على المعية، عندك يا خان عمر، اسم يجب نصبه على المعية، يعني على أنه مفعول معه يجب نصبه. ما يصلح هنا سافر زيد وعلي؟ يصلح، نحن نريد يجب. سافر زيد والقمر اسم يجوز نصبه على المعية والرفع على العطف. نعم، محمد والخميس، محمد والخميسة. أحسنت. قال: اضبط هذا البيت ضبطا صحيحا وأعرب ما تحته خط. ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقاب كليم. لا أقول اضبط، بل أقول أعرب البيت. عند من؟ أعرب البيت. هات. ضربت فعل وفاعل، ضربا مفعول مطلق، لأنه اسم منصوب موافق لعامله في اللفظ، هكذا. أبا ضربت ضربا أبا، كيف مبتدا؟ ها مفعول به، من الذي ضرب؟ أبو عمرو هذا. فضربت ضربا أبا، ضربت أبا عمرو، ضربت أبا عمرو، اعتبر ضربا غير موجودة، ضربت أبا عمرو. فأبا مفعول به منصوب على نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، أبا مضاف وعمر مضاف إليه. غدا غداتا ظرف زمان، أحسنت، مفعول فيه. غداتا مفعول فيه منصوب على نصب الفتحة. غداتا أتى، أتى فعل ماض مبني على الفتح المقدر. والفاعل الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. وسرت والنيل، طيب سرت فعل وفاعل، والواو والمعية، والنيل مفعول معه منصوب على منصب الفتحة، أحسنت. خوفا حال، خوفا هذه تصلح جوابا لإيش؟ أحسنت، هذا مفعول لأجله. جوابا لماذا؟ لماذا سرت والنيل؟ خوفا من عقابك، إذن مفعول لأجله منصوب على منصب الفتحة. طيب ولي جار مجرور، أحسن، من عقابك لي جار مجرور مضاف إليه وجار مجرور آخر. الآن معنا ضربا أبا غداتا النيل خوفا، كلها مفعولات. فضربا مفعول مطلق، وأبا مفعول به، وغدات مفعول فيه، والنيل مفعول معه، وخوفا مفعول لأجله. ما شاء الله، هذا البيت يحفظ. طيب جمع المفعولات. طيب ندخل فيما بعده. قال المؤلف وفقه الله تعالى: باب المخفوضات من الأسماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أقسام: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب، وبمذ ومنذ. قال الشرح: بالاستقراء، الاستقراء يعني أنهم قرأوا كلام العرب ونظروا فيه وكذا خرجوا بهذه النتيجة، بالاستقراء وتتبع كلام العرب وجد أن المجرور من الأسماء يأتي على ثلاثة أنواع: مجرور بحرف الجر، ومجرور بالمضاف، ومجرور لأنه تابع لما قبله. أما التابع فقد أخذناه، هكذا، ما هو؟ لكن ما هو هذا التابع؟ ما هي أنواعه؟ ما هو؟ ها البدل والعطف والتوكيد والنعت. فالتوابع أخذناها. تابع المجرور مجرور: أعجبني زيد أخوك. ليش ما قلنا أخيك؟ لأنه تابع لمرفوع. لو قلت مررت بزيد أقول أخيك، مررت بزيد أخيك بدل، صح؟ أخيك بدل. فلأنه تابع للمجرور جرة، لأنه تابع للمجرور. مررت بزيد العاقل. لماذا قلنا العاقل ما قلنا العاقل ولا العاقلة؟ تابع للمجرور لأنه نعت هنا. طيب، وهكذا مررت بزيد وعمر. لماذا قلنا عمر؟ لأنه معطوف على المجرور، مجرور مثله، والمعطوف من أنواع التوابع. وهكذا لو قلت مررت بزيد نفسه، فنفسه مجرور لأنه توكيد من أنواع التوابع. طيب، بقي معنا المجرور بالحرف والمجرور بالمضاف. هذان النوعان اللذان ما سبق الكلام عنهما مستقلان، لم يسبق الكلام عنهما يعني مستقلين. فقال ويجمعهما ويجمعها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فاسم اسم مجرور بحرف الجر الباء، بسم اسم، هذه لماذا جرت؟ لأن قبلها حرف جر، إذا مجرور بالحرف. ولفظ الجلالة اسم مجرور بالمضاف بسم الله، اسما اسم الله، إذا كلمة اسم أضفناها إلى لفظ الجلالة، فجر لفظ الجلالة ماذا؟ جرت اسم بالحرف ولفظ الجلالة لأنه مضاف إليه، لأنه مضاف إليه. والرحمن الرحيم اسمان تابعان لما قبلهما في الجر لأنهما صفتان للفظ الجلالة، نعت. ولإيضاح المجرورات نذكرها بعون الله تعالى فيما يأتي. أولا المجرور بحرف الجر، تعريفه هو الاسم الذي يقع بعد حرف من حروف الجر، حكمه الجر بالكسرة أو ما ناب عنها، وما الذي ينوب عنها؟ الياء أو الفتحة، الفتحة في ممنوع من الصرف، والياء في جمع مذكر سالم والمثنى والأسماء الستة الخمسة، طيب هي الستة لكن نحن ما قد أخذنا إلا الخمسة. والمجرور بالكسرة ما هو عندك يا أخانا فارس؟ جمع المؤنث سالم وجمع التكسير المنصرف والاسم المفرد المنصرف. قال حكمه الجر بالكسرة أو ما ناب عنها، مثاله قوله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء، لا لكم، عندنا حرفا جر، عندنا حرفا جر ما هما في الآية عندك؟ من واللام. قال ففي الآية الكريمة كلمة السماء مجرورة بحرف الجر، بحرف الجر من، وعلامة جرها الكسرة، والضمير المنفصل والضمير المتصل الكاف في لكم اسم مجرور بحرف الجر اللام، ولأنه ضمير والضمير لا يدخله الإعراب، لا يظهر الإعراب فيه، فهو مبني في محل جر، ولا يدخل الإعراب أصلا فهو مبني، فنقول لكم اللام حرف جر والكاف ضمير متصل مبني على الضم لك، إذا عرفت الكاف وحدها. وعلى ماذا؟ في محل جر. ما معنى في محل جر؟ يعني لو حذفنا الكاف هذا وأتينا باسم ظاهر لا ظهر الجر فيه، لا ظهر الجر، فنقول في محل جر. الآن لكم لو حذفنا كم ووضعنا الناس، للناس ظهر الجر، للناس لأنه اسم معرب، لكن الكاف ضمير لا يدخله الإعراب. قال معاني حروف الجر من، ومن معانيها الابتداء، وإلى ومن معانيها الانتهاء، ويجمعهما قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أي ابتدأ إسراء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسجد الحرام وانتهى إسراؤه عند المسجد الأقصى. الآن من أين فهمنا معنى الابتداء والانتهاء؟ فهمناها من وإلى، فهمنا معنى الابتداء من ومعنى الانتهاء من إلى. لو حذفت من ووضعت بدلها على مثلا، هل ستفهم معنى الابتداء؟ سبحان في غير الآية مثلا، سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا على المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هل فهمت معنى الابتداء بكلمة على؟ لكن من فهمت معنى الابتداء. الآن جئت من البيت، كيف فهمت أن ابتداء مجيء من البيت؟ بكلمة من. لو حذفت من وأتيت بإلى قلت جئت إلى البيت، ما ستفهم أن ابتداء مجيئي كان من البيت، واضح؟ إذا من معانيها الابتداء، إلى من معانيها الانتهاء، هذه طبعا بعض معاني هذين الحرفين. وعن ومن معانيها المجاوزة، نحو قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم أي يتركها، يجاوز ملة إبراهيم إلى غيرها. من أين فهمنا معنى المجاوزة والترك والابتعاد؟ هذا من كلمة عن. الآن مثلا صفحت عنك، لو قلت صفحت عنك أو عفوت عنك معناه أني تجاوزت عقوبتك إلى غيرها وهو الصفح، واضح؟ فعن من معانيها المجاوزة، رحمك الله. وعلى ومن معانيها الاستعلاء، نحو قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أي على على العرش، على على العرش، فهمناها من استوى ومن على، فإن استوى أصلا معناها على وارتفع. لو قلت لي أين محمد أقول على البيت، تفهم مباشرة العلو، تفهم أنه فوق البيت، ما ستذهب تبحث عنه في الدور الأسفل، فقد قلت لك على البيت. لكن لو قلت فين البيت ماذا ستفهم؟ داخل البيت، تفهم الظرفية، أن البيت صار وعاء له. لكن لو قلت على لا تفهم أن البيت وعاء، وإنما تفهم أنه استعلى هو على البيت، صار فوق البيت، لم يحوه البيت. قال وفي ومن معانيها الظرفية، نحو قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، أي في داخل الجنتين فاكهة ونخل ورمان، فصارتا وعاء للفاكهة والنخل والرمان، صارت الجنتان وعاء للفاكهة والنخل والرمان. من أين فهمنا معنى الوعاء الظرفية؟ من فين؟ الماء في الكوز، الماء في الكوز، الكوز وعاء للماء. ورب ومن معانيها التقليل، مثل قولهم رب رمية من غير رام، أي قد يوجد من يصيب الهدف وهو غير رام، وهذا قليل. رب رمية من غير رام، يعني قد يأتي إنسان ما هو متعلم الرماية ولا القنص ولا شيء، يقال له اصطاد لنا هذا الطير، فيقول بسم الله واصطاد، اصطاد أول مرة ربما، فيقولون رمية من غير رام، يعني هذا غير رام ما هو متعود، لكن قد يحصل هذا. إذن إذا أردنا أن نأتي بالتقليل نقول رب، أقول مثلا رب كذوب قد يصدق، رب كذوب يصدق، يعني أن هذا قليل يوجد لكنه قليل، واضح؟ فإذا الرب من معانيها التقليل، فهي حرف جر. والباء ومن معانيها الإلصاق، نحو قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، أي ألصقوا أيديكم برؤوسكم، ألصقوا أيديكم برؤوسكم. من أين فهمنا الإلصاق؟ من الباء. لو أن شخصا أمر يديه فوق رأسه لكن لم يمس شعره، هل يقال بأنه مسح؟ ما مسح، ما مسح ولا أتى بالمطلوب، لو فعل هكذا من فوق بدون أن يمس شعره نقول هذا ما مسح برأسه. عندكم ماذا من معانيها السببية؟ ودي ادخلوا الجنة بما كنتم تعملوا، ودي ها ودي معنى آخر. طيب هي من معانيها، أظن عندنا ذكرها في الحاشية، عندنا ذكرها في الحاشية. على كل حال نعم هي تأتي للسببية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون، وتأتي للإلصاق وتأتي لغير ذلك، تأتي للظرفية. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أي في الليل، بالليل أي في الليل، فالباء تأتي أيضا تأتي لمعاني كثيرة. والكاف ومن معانيها التشبيه، نحو قوله تعالى أولئك كالأنعام، أي يشبهون الأنعام، ففهمنا التشبيه من الكاف. واللام ومن معانيها الملك، كقوله تعالى ولله، لله ملك السماوات والأرض، يعني أن الله يملك السماوات والأرض، فهمنا الملك من اللام. أقول هذا لك، أي ملكتك إياه. ومن حروف الجر أيضا أحرف القسم، وهي ثلاثة الواو والباء والتاء، وسميت أحرف القسم لأنها تدخل على المقسم به، نحو قولك والله وبالله وتالله، فعند الإعراب أقول تالله التاء حرف قسم وجر، لفظ الجلالة اسم مجرور، ما الذي جر؟ حرف القسم، هو من حروف الجر. وواو رب مما يجر أيضا عند المصنف، واو رب عرفنا رب، رب رجل كريم قابلني، رب رمية من غير رام، هناك واو تكون نائبة عن ربا، أي تحذف ربا أحيانا ويوضع بدلها الواو. يفهم من السياق أن الواو هذه واو ربا، مع التعود على كلام العرب إذا سمعت هذه تفهم أن الواو هذه واو ربا. قال نحو قول الشاعر: وليل كموج البحر أرخى سدوله. الحاشية قال: علي بأنواع الهموم ليبتلي. هذا الشاعر يقول: وليل كموج البحر أرخى سدوله، يعني رب ليل، رب ليل يمر بالإنسان كموج البحر أرخى سدوله من أجل أن يبتليني بهموم إلى آخره. فالشاهد أن الواو هنا يفهم منها العربي التقليل، لأنها نائبة مناب ربا. ومن ذلك مثلا قول الشاعر: وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك يا هذا، فقلت دعيني لعلي أجد منها كتابا يدلني لأخذ كتابي في غد بيميني. فقال وقائلة، يعني رب قائلة. طيب، وهكذا مثلا: وجيش كجنح الليل يزحف بالحصى وبالسيف والخطى حمر ثعالبه. فكان الشعراء يستخدمون الواو كثيرا نائبة مناب ربا، تأتي مناب يعني نائبة مناب ربا، تعرف الاسم بعدها بأنه مجرور، ترى الاسم بعدها مجرورا تعرف أن هذه الواو واو ربا. طيب، ما الذي يجر؟ هل الذي يجر الاسم هو الواو أم ربا؟ قال الشارع: أي رب ليل، فحذفت ربا ونابت الواو منابها فخفضت كما تخفض ربا. هذا على قول المصنف تبعا للكوفيين. والصحيح أن الخفض برب المحذوفة لا بالواو، هذه الواو إنما هي عاطفة، والاسم جر لفظا برب المحذوفة، جر برب المحذوفة لأنها هي التي هي حرف جر، أما الواو هذه ليست هي حرف جر، إنما هي نائبة مناب ربا تقوم مقامها. قال: ومذ ومنذ وهما يخفضان أسماء الزمان، نحو ما رأيته منذ يومنا ونحو ما رأيته مذ يوم الجمعة. إذا رأيت بعد مذ ومنذ اسم اسم زمان، فإن مذ ومنذ هنا حرف جر. إذا رأيت بعد مذ ومنذ اسم زمان، فإن مذ ومنذ حرف جر هنا. قال: طيب، ما معنى ما رأيته منذ يومنا ونحو ما رأيته منذ يوم الجمعة؟ قال: وهما بمعنى في إذا كان الزمان حاضرا. إذا كنت أتكلم عن الزمان الحاضر فهما بمعنى في، فإذا قلت ما رأيته منذ يومنا أو مذ يومنا معناه في يومنا، ما رأيته في هذا اليوم، فمعناهما الظرفية. طيب، هذا المعنى. وإذا كان الزمان، قال: وبمعنى من إن كان الزمان ماضيا كما في المثال الثاني. إن كان الزمان ماضيا، لو قلت ما رأيته منذ يوم الجمعة أو منذ يوم الجمعة، يوم الجمعة قد مضى أو لا؟ مضى يوم الجمعة. فإذا أنت تتحدث عن زمان ماض فيكون معنى مذ من، ومعنى منذ من. ما رأيته منذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة، من يوم الجمعة إلى اليوم ما رأيته. واضح؟ إذن مذ ومنذ يأتيان حرفا جر، يأتيان حرفا جر، تحفظ حروف الجر هذه. وما أدري ذكر تمارين أو لا، ما ذكر تمارين، ستأتي معنا التمارين لكن على المضاف. غدا إن شاء الله سنسأل بعض الأسئلة في هذا وندخل في المجرور بالمضاف. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.